ما أحضر. نعم ها؟ يعني يكون الثامن المرتين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح، يعني أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى معناها أن الإنسان وقع من واحد، فإذا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فمعناها أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما هنا أنت يا أخ إيه أنت اللي وراء فضل اللي وراك يا عبد الوهاب أين أنت إذا ما دعوا وش ما هذا ما زائدة ما دليلك على أنها زائدة؟ لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟ هذا المعنى صح، لكن نريد دليلا مبنيا على قاعدة نحوية. اصبر يا جماعة الله يلا مصطفى اي نعم اصبر لماذا اعطنا القاعدة وبعدين استشهد اهل البيت لانها وقعت بعد اذا لانها وقعت بعد اذا كذا ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، خذها أنت أخي. طيب يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة كذا. طيب هذه الحروف الزائدة في القرآن الكريم هل هي زائدة لفظا ومعنا أو لفظا فقط؟ نعم لفظا ومعنى. إذن يختلف زائدة معنى عن زائدة لفظة، زائدة لفظة يعني في الإعراب، لكن زائدة معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا؟ إذن نقول هي زائدة زائدة كذا، زائدة زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي أنها تزيد في المعنى، أما في الإعراب فلا تزيد، لأنها لو حذفت استقام الكلام. طيب قوله إذا ما دعوا، لماذا بناها للمجهول؟ نعم وقد يكون الحاكم إذا ما دعوا، لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له، أو من عليه الحق إذا ادعي عليه زيادة، أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده دعا الشهود، فلهذا جاءت مبنية المجهول. طيب قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج، إيش معنى تسأموا؟ نعم إيش معنى تسأموا؟ السآمة، السآمة لا خالد الملل، أي لا تملوا من كتابة الدين كذا. طيب هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟ ها نريد السأم، التآمة بمعنى الملل. إيه نعم، نحن ذكرناه لكم. طلال نعم خافت السامة علينا. طيب ها أي طيب ما هو سيمسك عليه في الحياة ومن يعيش كمن يحاول لا أبالك يسأل فينا. طيب أرن إلى هنا بعد فصغيرا أو كبيرا إلى أجله. لما بدأ، لماذا بدأ الصغير، وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين؟ أحسن. بدأ بالصغير لأنه قد لأنه مظنة ألا يهتم به. أحسن. أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. كذا. طيب نظير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أيهما الذي يبدأ به؟ الدين، لكن بدأ قدم الوصية لئلا يستهان بها. طيب ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علله الله تعالى بثلاث علل، قلها يا أخي. ما حضرت؟ من هذه الأشياء نشوف اللي ما أخذ من قبل شاكر. أحسن. طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث؟ يلا وليد، ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث؟ وأهمية هذا العمل. طيب ها؟ أي طيب أقول يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم، ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل. أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئا علل بثلاث علل، وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل، إذن يكون النفي السابق لا عمل عليه، أن قد يوجد شيء، قد يوجد شيء علل بثلاث علل. نعم أي نعم نعم حتى ساعة. طيب الآن تقدم الساعة. طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن، أخذنا الفوائد إن شاء الله نخليه لكمل الآية. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولا في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وقراءة ثانية بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة، أين اسم كان؟ اسم كان مستتر تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره، وتكون تديرونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة، والصفة الأولى حاضرة. أما على قراءة الرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، فإن تجارة اسم، اسم تكون، وحاضر الصفة نعم، وتديرونها الجملة خبر كان. طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. تجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة. واضح؟ تشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك عقود الإيجارات. ولهذا سمى الله تعالى الإيمان والجهاد في سبيله سماه الله تجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأما قوله حاضرة فهي ضد قوله إذا تداينتم بدين. الحاضر يعني غير المؤجل، فإن الصفقة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون مؤجلة، وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب الكتابة كتابته. وقوله تديرونها بينكم أي تتعاطونها بينكم، بحيث هذا يأخذ سلعته والآخر يأخذ الثمن وهكذا. فالمراد هنا الإدارة المراد بها المعاطاة، أي يعطيها بعضكم بعضا. يقول فليس عليكم جناح، ألف هذه عاطفة أو للتفريق، يعني ففي هذه الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي ليس عليكم إثم في عدم كتابتها. وقلنا في عدم كتابتها لأن الفعل منصوب بأن، الواقع بعدها نفي، وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم، إلى مصدر مسبوق بعدم. مش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم. طيب الآن نقول أن ناصب الفعل، ولهذا قال أن لا تكتبوها فحذف النون، عقبها لا النافية. فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي، لتحل محل النفي، لأن النفي عدم. ومن أين قدرنا فيه؟ قدرناها بحسب السياق، قدرناها بحسب السياق. يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابته. طيب وقوله أن لا تكتبوها الضمير يعود على التجارة، فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها، لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد، إذ أنها حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم على أي شيء؟ على البيع. وقولوا إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم. والتبايع في الأصل، بل البيع في الأصل إنما يكون للمعطي، والشراء للآخذ، ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشار الرجلان. البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع. البائع يسمى شاري والآخر يسمى مشتري. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل للند وقيل للإرشاد، والفرق بينهما أنه إذا جعل للند فهو من باب العبادات، وإذا جعل الإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا، وهكذا قيل. وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية، حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للنفس، لأن الرجل ما دام فعله امتثالا لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا. طيب، وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار مأخوذة من الضرر، مأخوذة من الضرر، ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول، ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل. فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل، وإن كانت مبنية للمفعول فكاتب نائب فاعل. ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام، إذا فك الإدغام تبين. فعلى أنها مبنية للفاعل إذا فككنا الإدغام نقول ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. وعلى أنها مبنية للمفعول إذا فك الإدغام يقال ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء. مثل يشارك ويشارك، يشارك فاعل، يشارك مفعول. طيب، ومثل أيضا مختار، مختار، هل هي مبنية للفاعل ولا المفعول؟ ها، تصلح لهذا وهذا كذا. إن كانت للفاعل فهي مختار، إن كانت المفعول فهي مختار. هنا طيب، ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة، أي لا تضارر وتكون فاعل، ولا تضارر فتكون نائب فاعل. طيب، وهذا من بلاءة القرآن أن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر. فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد إذا جعلناها فاعلا، صار معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يضار الكاتب أو يضار الشهيد، يعني أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه، هذا إذا كان فاعلا كذا. وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه. أما إذا جعلناها نائب فاعل فنقول لا يجوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، ولا يجوز للمشهود له أو عليه أن يضار الشهيد. فإذا قلت كيف مضارة الكاتب؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية. المضارة الحسية أن نملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب، يملله أو يتكره لما يجب عليه من الانقياد إلى الكتابة، فيقول تعال اكتب، يقعد حبرش بالقلم ويحك الريش وينظفه ويبي حبر وعيلة يمشي وما أشبه ذلك، ربما يمل الطالب وينصرف كذا. هذه مضارة حسية. المضارة المعنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم، أن يخل بشيء يختل به الحكم، مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقل أو ما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها مضارة، لكنها مضارة معنوية، لأن المكتوب له قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعلم. أما في الشهادة فيطلب من الشهيد أن يشهد ويتحمل، يقول طيب روح هذه أجل، يذهب يبقى 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة، يأتي إليه يلا تعال اشهد، يقول انتظر هذا يجي، تقدم وأنا وراءك، ويتقدم وهو وراءه كما يقول، ويبقى نص ساعة ساعة إلا ربع، فيرجع إليه فيقول تقدم هذا وراء، وكل ما جاء تقدم هذا وراء. أذن الظهر قال ما نبي نصلي قبل، صلى الظهر قال جاء الغداء، نعم انتهى الغداء قال جاء النوم. طيب على كل حال هذه مضارة حسية ولا معنوية؟ حسية، يمكن يكون من الشهر مضارة معنوية، يمكن يزيد في شهادته أو ينقص. أما مضارتنا نحن للكافر فأن نأتيه في وقت لا يناسب أن نأتيه فيه، مثل نأتيه الساعة 1 من الليل، يعني بعد منتصف الليل بساعة قرأنا عليه الباب، وش عندك؟ قال مش اكتب بيني وبين فلان، فيه مضارة؟ أين؟ أو بعد أن قدم الغداء أو العشاء تينا نقول، أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك، هذه مضارة. إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة؟ أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور، لكن قد يلحقه حرجا في ذلك، هو بنفسه يفكر أنا أخطأت، أنا ما امتثلت أمر الله تعالى بقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أنا أخطأت ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق، هذا نوع مضار. هذا إذا جعلنا أن الكاتب والشهيد على أنها نائب فاعل. قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا أي يضار الكاتب أو الشهيد على الوجهين، فإنه فسوق بكم، فإنه أي الفعل. من أين عرف أنه الفعل؟ من قوله وإن تفعلوا، لأن الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن. إذن وإن تفعلوا فإنه أي فعل، أي فعلكم. فإذا قال قائل ما سبق كلمة فعل، نقول لكنه مفهوم من كلمة إن تفعل، ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو إيش؟ أي العادل المفهوم من كلمة اعدل. فهنا نقول فإنه أي الفعل المفهوم من كلمة تفعلوا. وقوله فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله، وأصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، فيكون الفسق الخروج عن الطاعة، وإنما كان هذا فسوقا لمن فعل لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله سبق عدة مرات أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، ويكون ذلك طالما نعم إليكم، بماذا يكون اتخاذ الوقاية؟ بماذا يكون؟ ايش بعد؟ نعم اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا. وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا. نعم. نعم ذنوبا. أين هذه منظومة؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم طيب، لكن المعنى الأول أجمع، اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره وإجتناب نواهيه. ثم قال ويعلمكم الله، الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة، يعني اتقوا الله بفعل ما بفعل كل ما سبق. ثم بين أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل، ويعلمكم الله. وإنما قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا، وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله. والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، وهذا لا شك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة. الذي يدعي أنه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم يقولون التقوى عندنا، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وهو أيضا من الناحية المعنوية ليس بصواب، يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والعربية، لأنه لا يعطف الخبر على الإنشاء، واتقوا الله إنشاء ويعلمكم الله خبر. وخطأ من ناحية ثالثة المعنوية، خطأ المعنوي، وهو أنه لا تقوى إلا بعلم، فالعلم سابق على التقوى، لأنك إذا لم يكن لديك علم فما لا تتقي. إلا أن يدعي مدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم، فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقان. طيب، وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر، وقال واتقوا الله فأظهر، وقال والله بكل شيء عليم فأظهر. ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، يستقيم الكلام؟ يستقيم. لكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما قبلها، وهو كذلك، فكل جملة مستقلة. فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عملنا، والتعليم في قوله يعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا، من الله لنا، والتقوى منا لله. والله بكل شيء عليم هذا لله وحده، والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله. وقوله الله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض، كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل. وشامل للمستقبل والحاضر والماضي، وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته، وشامل للواجب والجائز والمستحيل. ثلاث لعموم قوله بكل شيء. فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ وش معنى ان الله موجود؟ وش معنى ان الله موجود؟ لانه يريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد. نعم هذا واجب، الانفراد بالألوهية واجب. وبالمستحيل الأخ، نعم اللي وراك يا أخي، هذا الذي ثبت تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نعم يا غير هذا، لأنه قال ما قالوا قد وقع هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع. طيب في بالممكن الرحمن لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم في كبد طيب نقل على هذه ولا نقل لا الأسئلة طيب نعم لا لأن هذه مبنية تقوى في علامها نعم معطوفة على كاتب هي معطوفة على كاتب على كل حال ها؟ النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى، نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى. فإذا قلت مثلا ضرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب. نعم نعم هي المسألة كلها خلافية لكن مشهور من رأي البصريين أنه لا أصل. نعم نعم يبتين بالفوائد يا لندا وش هي يا وش هاي؟ ما هي فائدة هي؟ فائدة أصلية جزاك الله خير. نعم. لا حال مدايم. هنا حال مدايم وإذا لم يمكن لو حال المكاتبة. لأن المكاتبة قد تأخر. نعم يا. طيب ألف هنا بمعنى في، بمعنى في أي فسوق فيكم. نعم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. نعم لا على قول الصحيح ما فيها، لكن الآية التي أشرت إليها تدل على أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب. هنا نعم محمد إلى إيش؟ لا لا، يعني أن الله يفتح عليه، لكنه من أدلة الشرع، من أدلة الشرع معلوم، يعني قد يلقي الله سبحانه وتعالى في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره، نعم، وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق، مثل لو فرض أني أنا مثلا في تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص، ثم إني اطلعت على نص محرم، هذا ربما يقع، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في عدة مسائل. نعذرها هذا يأتي شرب الفوائد. نعم أين ونتيجة العلم الخشية والخوف إيه؟ لكن بس ماذا أنا قلنا إن هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولهذا أظهر قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم. قال ما رأى المسلمون حسن هذا يدل على الإجماع أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء لأن هذا حسن صار حسن، ما رآه المسلمون حسن فهو حسن. إيه نعم هو لا شك إنه إذا وهب الله الإنسان علما وتقوى فإنه يسدده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم فليرد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم من قلبه والله بما تعملون عليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. حتى نكمل هذا. يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين، كقوله تعالى في آيات الصيام ومن كان مريضا أو على سفر، وأتى بكلمة على لتحقق هذا الأمر وهو السفر، لأن على تدل على الاستعلاء، فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل. قال ولم تجدوا كاتبا يعني يكتب بينكم، وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى، يعني إذن يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجده كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة قوله فرهان فيها قراءتان، القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية رهن، فرهن مقبوضة، ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين. وقول فرهن أي فعليكم رهن أو فالوثيقة رهن أو رهان، فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف وإما خبر مبتدأ محذوف أي فالوثيقة رهن، والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحذف إلا شذوذا أو اضطرارا. ومن حذفها قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا على سبيل الضرورة أو الندرة والشذوذ. وقول فرهان مقبوضة، الرهان جمع رهن، والرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما عملت. ولكنه في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. هذا الرهن في الاصطلاح، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. مثال ذلك: زيد مدين بعمر، زيد مدين لعمر 10,000 ريال، فأرهنه سيارة تساوي 20 ريال، 20,000 ريال، 20,000 ريال. هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين. مثال آخر: زيد مدين لعمر 20,000 ريال، 20,000 ريال، أرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال، إذن يمكن استيفاء بعضه منه لأن الدين أكثر من الرهن، الدين أكثر من الرهن. فإذا كان الدين مساوي للرهن كما لو كان دينه 10,000 ريال فأرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال، فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. طيب، هذا إذن الرهن في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. طيب، السفر، إن كنتم على سفر، السفر مفارقة الوطن، هذا السفر. وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما، فهذا هو السفر. المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا، وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا. وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا وإن كان غير بعيد. نعم، قال فرهان مقبوضة، مقبوضة، من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها، وهو الطالب، يقبضها الطالب. من أين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن، والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهنا، فهنا راهن ومرتهن ورهن، الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن. طيب، وممكن يقول رابع مرهون به، مرهون به، فعليه تكون أركان الرهن 4. طيب، مقبوضة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده، وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره، بل يكون في قبضته وتحت يده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن يعني اتخذه أمينا، إن أمنه يعني اتخذه أمينا، بمعنى أنه وثق منه وأنه لن ينكر ولن يبخل ولن يغير. وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد، يوجد في الناس من إذا عملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة. فإذا أمنته فهنا مؤتمن ومؤتمن. المؤتمن هو الذي له الحق، والمؤتمن هو الذي عليه الحق. ماذا نوجهه إلى المؤتمن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن، اطلب الشريط، لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحبه ووثقت منه. وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق. وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا. فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثقة، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية. وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه، ائتمنه عليه، فليتق الله ربه. ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن أمن. ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟ وبما وبسوف وبالتنفيذ. ها طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ قل قل البيت. لا، وبما وقد وبلن. طيب تمام، هنا المعنى طلبية. طيب قال فليؤدي الذي اؤتمن. واللام هنا صارت ساكنة لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء. ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال، ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ائتمن فعل ماضي مبني للمجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم قال ائتمن أمانته، أمانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، تخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية، وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل، لأنه يذكر فيه الاشتقاق وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب وقوله ربه، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ طيب كيف تكون خاصة مع المدين؟ وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الواقع أن تكون عامة أو خاصة. إن قلنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا، يقول أبدا ما عندي شهادة. في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص. النهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من شرطية للعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاق، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجئ من الفجور، وهنا قال آثم قلبه. إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، والها اسمها، وآثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدا وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم، الوجهان جائزة. على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب لأن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب، ولأن القلب عليه مدار الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إطافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأثم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال: والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب ككتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم، إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى: قوة التحذير، قوة التحذير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحذير. وليس معناه أو وليس مقتضى الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحذير، كأنه عز وجل يقول: إن عملكم لن يخفى علينا، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد الآية هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوة وليس حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أو الإراد، ما هو الجواب؟ نعم أرشاد. طيب، هذا وش وجه آخر؟ طيب، في فرق لكن لا أعرف أن أعبر عنه. طيب، يعني تقيده قرينة، يقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصناعة والحرة. الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا، ما هو هذا، هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الراديو، كيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الشرع وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب، الرسول ما جاء يعلمني يقول ابغى تنجر الباب الخشب، يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخاض، ما هو هذا يعلمني، هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعة الناس، ما هو يرجع إلى الأمور الشرعية. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشرع. لا ما يصح هذا، لأن في أشياء ما سكت عنها الشرع وتعرف بالتجارب. طيب، ومن فوائد الآية جواز الدين، جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون، المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت بالذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين، مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول، إلى ثلاث أقسام: غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى، كل كلمة خذ منها حكم قسم، دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاثة أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز، مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، يقول عظم دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية إلى أجل مسمى كذا. طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا لا يكتب، لأنه غير قائم، لاغي واسع، فليهدر ولا يكتب. طيب هل تدل الآية على جواز السلم؟ تدل. والسلم فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلام، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر، بعد سنة خذ الدراهم، يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ المداينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، العشرة 11 أو 12 حسب ما يتفقون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه الطالب اللي بيعطي، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر أخذه على نصف، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيكوى المدين من الجانبين، أولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما أنا بأخذ إلى حتى تنزل لي من قيمة اللي أنا بعتها على الدائن، صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس 100، عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب يقول قائل هذه من الدين، ائتوا لي بدليل يخرجها منها الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. المقنى هذا حرام يا رجل، ما يجوز، قال هذا حلال بنص القرآن، اسمع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب، بس ما يجوز ما يطيق. هو يقول بدين، أه. طيب ما هو يقول الآية عامة بدين، نعم، أحسنت، نعم، هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا، إذا كلفت ماذا بربا؟ أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم، وين الربا؟ أنا ما بعت دراهم دراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذه السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها ولا لا. اي نعم هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكافح. حتى المدين، المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أجره عليه 100 يقبل ولا لا؟ يقبل يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري كما قال الشيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، هذا بيع صوري ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس. ولهذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال المدين لصاحب الدكان أنا بنقل السلعة بأخذها لي، يقول لا يرفض. هذا هو الواقع، وإن كان يقول إحنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولا وافق. إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة يا حسين؟ من قول فاكتبوا، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر بآخر الآية الثانية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه. لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة وبالعكس، بالعكس من الخيانة إلى الائتمان، فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا. ثالثا، يحتمل أن يموت، يحتمل أن يموت، وهذا وارد، وارد ما فيها شك. وإذا مات يمكن يضيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فإن أمن بعضكم بعض، أو مقيدة بقوله فإن أمن بعضكم بعض، فيجب أن يستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من كتابتها. الفائدة تبيل زيد هوليه إلا كان تبون نأخذ هذا الصلاح. ها نعم طيب ها إيش طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يصل مفلوس. لا يعني طيب وكيف ذيق؟ طيب جارب يمكن البعرين تضيع، يمكن تضيع البعرين. احنا الان ما دام في احتمال، لكن ما رايكم لو قال الى اجل الى ميسره حتى يسر الله عليه؟ ها هذا صحيح، هذا صحيح اذا قال الى ميسره، ونحن نصححه لا لان الاجل معلوم، لان الاجل مجهول ما في شك ما ندري متى يسر، لكن لان هذا مقتضى العقد. فان الرجل الفقير اذا استدان ببيع أو شراء أو غيره، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يسر. ولهذا القول الصحيح أنه يجوز التعجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بذل من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم، لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوسف، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يوسف. ما يجوز. العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاذ هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن أثريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث يموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم، وأنت خليل أنت اليوم، سبحان الله. نعم، لا أجل المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب ابن عدل، ولا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب إلى هذا. أظن وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرا عليه عندك ايش؟ نعم ايش؟ نعم كيف؟ هنا هذه الأقسام؟ إيه؟ ذكر في الأقسام ولا لا؟ طيب. مؤجل مؤجل بأجل مجهول. إيه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإسلام بالمال، ها ذكرنا عناية الإسلام بالمال. طيب، قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل لقوله فاكتبوه، ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير، لأن كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا، فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب، فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر بالاستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا. وما جاز إسقاطه وإثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لإسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه الإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا أن يكونوا كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يدور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لابد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قالوا وليكتب بينكم كاتب بينكم، لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول لا ندري ما كتب، فلا يكلف الكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. أولا، ليش؟ لأننا عند الحاجة لهذه الكتابة لا نستفيد منها شيء. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يشحف مع الدائم ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل، لقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته ماضية نافعة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك، لقوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب. طيب، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل: إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية. هذا نقول مثل. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله، قوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان الكاتب عنده حسن الخط وقال: أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول: لا يجوز، لأنه قال أن يكتب كما علمه الله، ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها، فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء، لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف، قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله. قلنا كما علم الله من ناحيتين: من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل لأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو المدين. ولهذا يقول العامة: من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا، لقوله كما علمه الله، وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا، للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتالي. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، لقوله كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية، يعني الأمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما أستطيع أن أدرك بعقولي ما لم يعلم الله، حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله أمره أن يكتب، وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة. ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا تأكيد، نعم، ها؟ نعم نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبالغ، ولكن إيتوا العصر، يجون العصر يقول إيتوا بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبالغة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية